بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عبده وعلى آله وصحبه أنصاره وجنده وما اكتفى أثره مستنى بهداهم إلى يوم واعجه وعجه وبعد. قلت مما يرجع لهذا النوع الأول، النوع الذي يقال فيه أنه جاء على أسلوب الاقتصاد، أن تكون هذه المصالع الهجائية ومطالع التهجي دل على شعب الإيمان، لأن عدتها بعدم حذف المكرر 78 حرفا، نقول عددها 14 حرفا بحذف المكرر وبحذفه 78. قالوا هذا أحد أهل العلم قال تحقيق في الوضع أنها 80 في الأكثر إذا أصحنا، فدلت على أن شعب الإيمان في الأكمل 78، وهي عدة الحروف هنا من غير المقرر. ومعنى هذا أن الإيمان، حقائق الإيمان في شهادتها وتشاؤمها كلها في الكتاب، والمتمثل للكتاب متمثل لكلها، ولن ينتهي من علم الكتاب حتى ينتهي من العلم بشعاب الإيمان التي تضمنها الكتاب. ونجد لهذا إن شاء الله منزعا في قول الله سبحانه وتعالى، أو منزعا قول الله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالكتاب هو الوحي بالنص، الكلام الوحي، والإيمان هو مضمون الكتاب. وهذا في دليل السنة على أن العمالة تندرج تحت مسمى الإيمان، لأن الإيمان في كماله يدخل فيه كل شيء هو مكمل للإيمان، أو هو أصل للإيمان أصلا أو فضلا أو كمالا متصلا بأصل، كمال الواجب وكمال المستحب، والأصل الذي إذا نقص انتقض ما يدل عليه الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن شعب الإيمان متفاوته، وإن كانت كلها ترجع إلى أصل الواحد اللي هو الإيمان. أفضلها قول لا إله إلا الله، هذه شعب العقائدية الكبرى، أساس إفراد الله بالكمال المطلق الذي يبنى عليه كمال استحقاق تعبدا وشكرا. ثم أدناها بالنسبة لأعلى، أدنى هذا فيه تحقير للشعبة، هذا أدنى من بيان للرتبة، بيانا لدرجة إماطة الأذى، وهذا شعبة عملية، أن تميط الأذى من طريق الناس رجاء فضل الله واحتساب الأجر عنده. تولى الداعي عليه، الداعي الباعث إليه، إيمان. ما الذي يدعوك إلى أن تزيل الشوك من طريق المارة أو المجلقات أو الحفر المسقطة أو غير ذلك من الأشياء التي تضره؟ ما الذي يدعوك؟ الذي يدعوك إما أن يكون دنيوي وإما أن يكون أخروي. إذا كان أخرويا هو نوع من الإيمان بالغيب، تتعامل مع الله وإلا ما يراك أحد، فسوج الحفرة أو أزلت الأشياء التي تؤذي الناس في سرور، فهذا إنما هو باعث الإيمان. ثم نوع آخر هو الحياة، وهذه شعبة أخرى مختلفة، إنها شعبة تخلقية باطنية. إذا كان الإيمان شعب متفاوتة في درجاتها، بعضها عقدي وبعضها خلقي وبعضها عملي، وكلها من دوائر الإيمان، كلها تنبني على قضية الإيمان بالغيب. إذن ثم يبقى تتبع هذه الشعب بحسب المطالع، هذا من اجتهاد المسلم. مثلا هذه الثلاثة التي استهلت بها هل تشير إلى شعب معينة في صورتها؟ مجال لنظر المتدبرين. هناك من الشعب ما هو ابتدائي، ومنه ما هو وسطي، ومنه منتهى الكمال. أليس كذلك شعب الإيمان؟ ألم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم الشعب بثلاث؟ واحدة في قمتها ابتداء، واحدة في متوسطة وهي الحياء وهي قوية جدا، ثم آخرها منتهى الكمال وهو أن تستحضر الله حتى في الشيء البسيط، في الشوك تزيله، في العظم تزيله، في حركتك الصغرى صغيرة البسيطة تستحضر الإيمان. إذن أنا لا أستبعد أن يكون هذا المقال من الذين يقول له وجه، القرآن متسع لكل ذلك. قال هذا أنك من لا يريد التعريج عليه مطلقا. ثم نعود إلى الجمل الأربعة أشياء القوية صح في الآية الواحدة الأولى. الآية الأولى تضمنت جملا أربعة مستقلة، يعني بالاستقلال أنها مفصولة غير موصولة. والفصل عندهم هنا دليل الوصل، الفصل دليل شدة الوصل، وذلك لأن كل جملة من هذه الجمل خصوصا هذه التي جاءت من الأولى هي من سابقتها إما مقررة وإما مجيبة عن سؤال متفرع عن الأولى أو من مقتضياتها. بس إن شاء الله إن الإعراب يعيننا على الإعراب، يعني على إعراب المعاني، أي الإفصاح يعني عن المعنى، أعرب عن الشيء إفصاحا وأبان. والإعرابات كثيرة جدا في هذه الجمل، ولكن يقول أهل العلم إذا كثرت الاحتمال حمل أو تقي منها للقرآن ما هو الأعلى في الباب، الأبعد عن التكلف والأسوغ في اللسان، الأبعد عن التكلف والأسوغ في اللسان، سائغ في اللسان غاية وبعيد عن المتكلف. ومنها التقدير الأول الذي يقول فينا ألف لام ميم جملة ويستأنس له بإثبات رقم الآية في العد الكفي وفي وقف الهبصي ألف لام ميم، وكل الفواتح عنده موقوفة هبصي، لا لأنها يعجون وليعد المدني معروف، وإنما لأن المسألة هنا فيها معنى إعرابي وأنها جملة مستقلة. وهنا يقال جملة لا محل لها إذا أريد بها مطلق التهجي بهذه أسماء هذه الحرف، قال لا محل لها، جملة الابتداء لا محل لها. تولوا قدرنا هذه ألف لام أو خذوا ألف لام أو دونكم ألف لام، لكن بعد التقدير غادي تكون إذا قلنا ألف لام فقط التهجية ونقدر هذه التي قلنا بالمحذوف هذه كلها محل لها، لكن لو قدرنا تكون في محل نصب، إذا قلنا دونكم في محل نصب هل فعلية أو هذه في محل رفعنا الخبري أو ألف لام ميم هذه، هذا التقدير يتبعوا هذا اللون من لوان التقدير، هذا الإعراب يتبعوا التقدير كما يقولون. دونكم ألف لام ميم دونكم هذه الحروف هذا لون من ألوان المنادات المخالف بالعجز في مقام المعارضة، دونك خذ ألف لام ميم فجيء منها بمثل هذا الكتاب، وهذا يعيننا على القول بأن ما بعده هو ذلك الكتاب موصولة بما قبلها، معنى متصلة بها وليست جملة مستأنفة كما يقولون عاشور كما مرتضى من الجملة مستقلة، لكن ما جوزه الكشاف رحمه الله من أنها تكون على هذا الوجه موصولة بما قبلها، ويكون ذلك الإشارة إلى الأحرف. وجه البعد هنا اختيار الإشارة للبعيد لأن النقلة بعيدة جدا، الانتقال بالأحرف من مادة الكلم مادة الحرف المباني إلى حروف المعاني إلى حروف إلى الكلمات إلى النظم المتحدى به هذا بعيد في الرتبة، فلذلك يعني هذا الوجه لأننا ننظر إلى الإشارة التي استعملت فيها غاية البعد وهو اللام والكف على القول بأن هذا ما يسمى بالأقصى في البعد، إذا عندهم اسم إشارة لمفرد مذكر ثنائي الوضع ثلاثي الأصلي ألفهما قريبة من الواو عند معظم أهل الصرف مبني إن وصل بالكاف دل على توسط الرتبة عند ابن الحاجب ومعه ابن مالك رحمه الله، فإن زيد اللام عليه دل على غاية البعد، والبعد نوعان بعد رتبة والبعد وبعد مسافة، يعني بعد مكان وبعد مكانة أو زمان أو مرتبة، لأن المكان منطبق على نفس الزمان أيضا الظرف ظرف عموما. ذا وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولا درك في انتقاء ولا دل بعج انتقاء بالكافي دون لام أو معه بالكافي حرفا، لأن الكاف هنا ليس ضمير وإنما هو حرف خطاب يبين أحوال المخاطب بحسبها، بحسب المخاصه، مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث، ذلك المخاصرون اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذاك الذي يراد التحجي. كل من يصح يصلح لان يخاطب في المقام، ويت النبي صلى الله عليه وسلم يتاكد ذلك عنده، ومن وراءه كل من يصح ان يخاطب به، فيكون خطاب للمتحدي واحد واحد على الفرد. ذلك فذلكن الذي لمتنني فيه، ذلكن كن نسوة، ذلكما مما علمني ربي صاحبي السجن. خطاب تغيير للمخاطب ماشي للمشار إليه، المشار لأجله، الذي وقعت الإشارة لأجله. قال كذلك الله يخلق، ذلك الله للكافر شبيه، ذلك الله ذا الذي فعله من خلق عيسى من إرادته إلى جهة من غير أب، ذلك يا مريم مخاطبة. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، زكريا ذلك مذكر، هذه الكاب يتبه لبيان أحوال المخاطب. واللام للبعد هنا، والبعد أنا عندي قد يكون عند البعد زمان، وقد يكون بعد مكانة، بعد رتبة. إذا أصرنا إلى أن ذلك الكتاب هو ما سبق من القرآن المتنزل في العهد المكي، وهو كثير، مكيها 86 اعتلت، نظمت على وفق النزول لمن تلا 86 سورة نزلت قبل البقرة. أولها سورة اقرأ، سورة التعريف بنبوءة إخلاص، وآخرها سورة التطفيف، ويل للمطففين. إذا من هناك إلى هنا على امتداد 86 سورة، امتداد 86 سورة، فيكون الزمان 13 سنة زمان. ثم اعتلف من القرآن المنزل قبل البقرة ما يمكن يسمى بإطلاق كتاب. جمعت فيه الآية، جمعت فيه الصور، جمعت ذلك المنزل الكتاب. وإذا كان الإشارة للحاضر، إن الحاضر قد يكون حاضرا مقدرا تصور الجن عند المخاطب، يكون الخطاب للمؤمنين ولمن بلغهم أن الكتاب نزل والمؤمنون يقرؤونه، وقد رتب النبي الكتاب قبل أن ينتقل إلى ربه صلى الله عليه وعلى آله، لأن مما أمر به ويعلمهم الكتاب كيف يقرؤونه، كيف يرتبونه، كيف يتعهدونه، كيف ثم الحكمة ويفهموا فيه والسنبات معه. هذه وظائف النبوة ستكرر في سورة البقرة مرتين، لأن ندخل لقضية الاهتداء شرط. مقصد الصورة بيان شرط الاهتداء، وموضوعها الذي سبق أن فصلنا لكم من العرضين، العرض التاريخي والعرض عرض لمدارج الاهتداء أو لشرائع الهدى. أو يكون ذلك قلنا متصل بما سبق، فهو يكون الإشارة الضمير كما يقول، منها تشير إلى حاضر، فإن كان للبعد تحول كان ضمير الغائب، كان لغائب، لكن يقدر حضوره في الدين، إيش ماذا؟ الحاضر المقدر. أو يكون إشارة حتى للكتاب الذي سينزل فيما بعد على اعتبار قرب نزوله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل أيامه يتلقى الوحي من ربه ويضمه إلى الكتاب. بعد الرتبة، إذا قلنا بأن ذلك وصول بألف لام ميم، سيكون بيان لوجه التحدي بالأحرف. ذلك الذي مادته ألف ولام وميم، ألف ولام وميم مادته الأولى، ذلك المنتظم من هذه المادة هو الكامل في وصف الكتاب، معنى أن وجه التحدي به كماله في الجهتين، نضمن وبراءة من دخول الريب وثمرة بإفادته الهدى، هذا جهتي كمال. فكان كل جملة ترتبط بالأخرى ارتباط الدليل بالمستدل له أو المستدل عليه. لماذا التحجي بالحرف أي التحجي بالكتاب الذي مادته هاجه؟ لأنه كتاب حاز الكمال، فهو تنويه به في كماله وبيان لوجه فائقيته التي وقع التحجي بها. ذلك البعيد في كماله هو الكتاب الكامل في جامعيته، في وصف الكتاب. وفي عندي تعريض بالكتب التي بين أهل أيدي أهل الكتاب. إذا قلنا بأن القرآن هنا في المدينة وهو ده واضح، جاءت الآية هنا خصاما لمؤمني أهل الكتاب وغيرهم، الكتابيون هنا حاضرون في المدينة، لابد أن يعنى الخطاب بهم غاية. هو من الأميين من الذين سبقوا أنصار المهاجرين ومؤمني أهل الكتاب وغيرهم أيضا. وإذا سيدنا أن الأصناف ستتعدد المخاطبة هنا، والقرآن سيحدثنا في مسيجي إن شاء الله من المتقين إلى الذين فارقوا التقوى، وهما قسمان: منقطعون ومخادعون. قطعون الذين كفروا، ومخادعون من الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمن. ومتقون لهدين، متقون للقطيعة مع الذكر والمذكور الذي هو الله ومع الشكر الذي هو طاعته. والمخادعون المتذبذبون الذين يستغلون صورة الموافقة للوصول إلى الأغراض المارقة. ذلك قال بعض العلم في مبحث الإشارة: وتتعاوض أسماء الإشارة، يعني تتعاوض أسماء الإشارة في باب البعد والقرب. أنا قد يكون قد يستعمل اسم الإشارة الذي للبعيد للقريب، النكتة لا بد منها. ولذلك نجد في القرآن قرآن مرانا: إن هذا القرآن يهدي هنا ذلك الكتاب هنا، لأن النكتة فيه هو الإرشاد إلى قرب هدايته. أنا هذا القرآن لما إذن تبحثون. ولكن هنا شيء آخر، يعني السياق أو المقام مقام تحدي ومقام تعريف. تعريف بس ما هنا لفت النظر إلى قرب هدايته، هذا القريب، مع أنه داود دائما الإشارة تكون للحاضر المحسوس أو الذي كالمحسوس أو المشاهد الذي لا يحس. ولذلك تلك الجنة التي يملك من عبادنا سار إلى الجنة وهي غيب ولكنه محسوس، لأن إن شاء الله نعتقد أن نعيم الجنة حسي أيضا كما هو نفسي ووجداني. تلك ذلكم الله ربكم، هذا غيب لا يحس ولا يشاهد على هذا الوجه، إنما يشاهد شهودا علميا. ولذلك تكون الإشارة إليه. ذلك قلنا تتعاوض أو تتقارض أو تتعاقب أدوات أسماء الإشارة الدالة يعني المفيدة للقرب والبعد، كما يجعلها مرتبتي قريبة وبعيدة، ويجعل الكف داخلا في توسط، ولكن يجعلها يعني متوسطة ومفرطة رتبة في القرب. يقول ذاك لمتوسط البعد وذلك لمفرط البعد، يجعلها ثلاث مرات. هذا من ذهب الحاجب الذي يرى وسطى للمرتبة. وعلي بن مالك بالكاف حرفا دون لام أو معه، لكن قوله أو معه الشرع يقولون لإفادة مزيد من البعد، لأنه لا يمكن أن يزاد آخر من غير دلالة شاهدة، وإن كان فيه نوع من الحشوي إلا أن يوقف على ما يقرره بالنص. ذلك المبني المنتظم من أحرف على غرار ألف ولام وميم هو الكتاب، فتكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره. هذا المختار نام بدل القول بأنه بدل أو أنه عطف بيان، هذا إشارة المعرف بأل يعرفون يحسن بيانا أو بدل. ولماذا اخترنا هنا كونه خبرا؟ لأنه يفيدنا تعريف الجزئين، تعريف ذلك من معارف الستة والسبعة، سورة في قول مالك وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، هذه معارف الستة. وزاد في الكافي شرح الكافية المنادي المقصود كيا رجل، ولكن اعتبره بعضهم هذا معرف بالإشارة وهو مذهب سيبويه. فبقيت ما أعرف الستة كهم ضمير، كهم وذي الإشارة، وهند العلم هند، وابني المضاف إلى معرفة يعني لها هنا ضمير معرفة، والغلام محل بأن، والذي اسمه كهند وابني والغلام، كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، من هذه إشارة فهي معرفة، وأل معرف بأل، وتعريف جزئين يذن بالحصر، معناه هو الكتاب المستحق لأن يسمى الكتاب دون غيره من الكتب. وهذا فيه تعريض بين بأن الكتب الأخرى سقطت عن أو أصبحت فاقدة لوصف الكتاب، فلم تبقى مؤهلة لا لأخذ الهدى منها لأن الريب داخله، والنفس الباحث قلقة غاية بإزاء أنبائها وأخبارها وما أضافه الملبسون بأيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وسنجدها في صورتنا. إذن الكتاب الذي يستحق اسم الكتاب الإلهي المتحدى به والجامع لمعنى الكتاب، وهذا من أن الكتاب هنا وصف، وإن كان هو اسم علم كما القرآن يدل على القرآن المجموع الذي تنزل من وحي الله، فهو علم علم ثلاث فقط لنا في اسماء القرآن الأعلام، القرآن الكتاب الفرقان الذكر، وأن كل اسم اسمها يلاحظ فيه معنى ودلالة، لأن هنا الوصفية لا تنافي العلم أو العلمية لا تنافي الوصفية، هنا في اسماء القرآن وأسماء النبي وأسماء الله نحفظها، من الأعلام ومسيو هذه الثلاثة هي لا تعلل إلا نادرا لبانة الشيمة. دم جاب بعضهم تحليل الأعلام مطلقا كهم جاب ابن جريج في كتاب الاشتقاق وغيره، الأعلام أحيانا يبحث عن أصولها وإن لم تبقى مستحضرة الآن، كما نقول في اسماء مثلا الأشهر، جمادى مثلا هو كان في الأصل سمي به شهر بارد إلى حد الثلج وجمود الماء، سمي جمادى وغاية فعالة يكون جمع، ويكون أحيانا صفة للدلالة على غاية الجمود تجمد. ورمضان هذا من الأسماء التي كانت قبلها ماشي اسم إسلامي، كان قبل وسميت به الأشهر في بان حرها، أحيانا تكون حر غاية تترمض فيه الرميضة تصير فصال إذا شد الحر عليها، ومنه الرمضان الحجار المحمى أو الرمال الساخنة بحر الشمس وغيره، هذه سميت في الأوائل ثم تنسي هذا الأصل ثم بقي مع هذه الأسماء كما هي في كتاب ذلك الكتاب. ففيه تعريض، وعندي قبل أن أمضي معكم في بيان معنى الكتاب وما وضع بإزاهم المعاني في الكتاب وهذه أشياء يعني هوامش قد يستصيبه الطالب للبحث وقد يسري يمشي معها بعض المفسرين في إفاظة القول، ولكن الذي يهمنا هو معنى الكتاب الذي يناسب المقام. ونقف عند جملة النفي المؤكدة للكمال، يمكن قائل يقول من أين جاء الكمال للكتاب؟ قال من انتفاء أي شيء من الريب أن يكون متعلقا أو مظنا. والريب ترجع أسبابه لشيئين، غياب الصدق في الخبر وغياب العدل في الأحكام، والقرآن أنباء وأحكام على الصحيح، والأنباء تدخل فيها هنا حتى الأنباء عن الغيب وأخبار الله وصفاته، أخباره قال ليس فقط قصص الأوائل وإنما حتى الأخبار الإلهية الحقائق التي أخبر القرآن بها. ثم فيه هدى على الوقف على الغيب، متضمن لهدى هكذا مفخم بالتنوين أي هدى عظيم، وهو قول الله تعالى في إشارة هنا للتحدي بنوع الهداية لا بعموم الهداية، لذلك ننصحه فيه هدى على هدى للمتقين، لأن حتى الكتب الأخرى كانت فيها هدى وكانت هدى، ولكن الهدى التي جاء بالقرآن هدى خاصة، إن هذا القرآن يهدي للتي أي للهداية التي هي أقوم في بابها إذا قرنت بالهدايات، لا وجه لمقارنتها بصور الضلال، إذا قرنت بالهدايات كانت قمة الهدايات التي هي أقوم في الأبواب كلها. فإذا فيه هدى، هذا التنكير هذا في معنى الصفة، تسمى تنكير التفخيم، معناه فيه للوعاء، معناه متضمن لهدى لا تخرج الهدى عنه، فأفاد المعنى بجهته مجتمل محتوي وفي للوعاء حقيقة حقيقة ومجازا. حقيقة إذا كانت مادي، والهدف في الماء في الكوب، أي الماء الذي تريده محصور في الكوب، والكوب وعاء هنا الهجاء العظيمة التي تريدها هي فيه، ولذلك قدمت فيه للتنويه بالظرف، لأن الظرف لا ينفصل عن مظروفه هنا، لأن الكتاب مع المكتوب يتفارق، فكأنه اتحد الوعاء بالحمولة، رق الزجاج ورقش الخمر فتشاكلا فتشابه الأمر. شوف عندي جبت الخمر لنا أنا، كولا وشرابوا، كولا وشرابوا، الله تعالى قال تل المؤمنين في الجنة وقال لا فيها غول ولا هم عنها يزن، ما تسكركم ولا تغتالوا عقولكم وتتربون بها غاية لا حدود لها. في هدى ثم للمتقي، خاصة لمن جاء بشرط الاستعداد، استعداد للالتقاء، وهذا إن شاء الله يحتاج منا إلى تفصيل في معنى الشرط الأساسي في الالتقاء. هل تجيء بالتقوى لتستفيد الهدى، أم تجيء فقط مستعد للتقوى لتستفيد التقوى التي يعين الاهتداء؟ ما معنى للمتقين؟ لأنه قلنا المتقين للمهتدين أصلا حائزين لذلك، قلنا تحصيل حاصل، ولكن لا أبدا ليس هذا المتقين، ويبقى يكون على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وإذا كان مقتول قبل أن يقتله يكفي استحقاق الاسم، من قتل قتيلا ويقول ما مات ميت إذا مات ميت فاعتبر بموته فأنت المماثل، وكما قال مات ميت، كيف إذن هذا الصفة من أين جاء؟ جاء قبل وقوع الفعل أو بعد وقوعه؟ ولذا يكون إن شاء الله لابد من الوقوف عندما يسمى بإطلاقات الفعل في لغة الكتاب، تقول الفعل يراد به مشارفه ومقاربه، وتقول يراد به متمه ومكمله، يراد فيه الآخذ ببعضه ومتبقي عليه بعض درجاته، وهذه مدارج الاتقاء. فما هو الشرط الأول لأول اهتداء، والشرط الثاني لتهلي الاهتداء، والشرط الأكمل لتمام الاهتداء؟ فتفاوتت المراتب بتفاوت الاستعداد، والاستمداد على قدر الاستعداد كما قال ابن عطاء الله في الحكم، الاستمداد على حسب الاستعداد، تستعد درجة تستمد بقدرها ثم تستعد أكثر، فالاستمداد على حسب الاستعداد وبحسب. ثم لا يفوتني قبل أن نعود إن شاء الله إلى هذه الجمل الملتئمة الأربعة في آية واحدة، هذا المهم الولي إن شاء الله. القرآن معجز بمادته لعلو نظمه الفلك، مادته هي العرب ولكن ليس بها إنما بالنظم، ذلك وفي من خرجنا النظم الكتاب، إن الكتاب دارنا تحليله قال كتب إذا ضم الأحرف بعضها إلى بعض على نظم معين قيل في الورق، قيل في الكتاب أي في المصر في الورق، وقيل لا يفتقر إلى ذلك، سواء كان في المنطوق أم في المكتوب لا يحتاج له، لا يشترط فيه، وقيل جمع الأحرف في نسق دال لا بد من نسق دال، والدلالة راس دلالة راسخة، وهذه الحقائق لا يكتب إلا الحق الصحيح في التي يقول الباصيل، هذا عنده درجة تحتف الضلال، ولكن الذي يكتبه أشد منه لأنه ترسخ. الله تعالى قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي رسخه، كتابة تدل على رسوخ المكتوب أو استحقاق لنرسخ. وإذا قال بعض علم تسمية القرآن بالكتاب هنا فيه إشارة إلى وجوب كتابته وفرضيته، أنه جدير بأن يكتب ليحفظ في موضعه، وإن كان الأصل فيه التلقي الشفوي بما أنه قرآن، وهكذا التقاه النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، ولكن كتب من يجيه ديوان صلى الله عليه وسلم، وكان على تفاريق، محتاج المسلمون ليضموا بعضهم على بعض فصار مصحفا وكتاب، لمجمع القرآن في مجلدها الصحيح في حياة أحمد مجلدها الواحد، ولكن كتب بالكامل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم براعة استعلال، تندرج تحت القول بالاقتضاء، ولكن وجه دلالتها على براعة الاستهلال من باب آخر غير الذي ذكر قبل هو في ملاحظة رسمها ألف لام ميم. لو لوحظ هكذا موصولة في صورة الخطية اسميها لكانت تدل وتلمح لنظائرها صورة في صورتها، وهي ألم في الموضع الثلاثة في سورة البقرة، ويقول الله تبارك وتعالى الاستفهامات التقريرية الدالة على التعجيب المعجب بأحوال أصحابها، ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم أثنى ملك نقاتل في سبيل الله، إلى أن قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا، حال تدعو إلى الاستغراب. الإنسان يدعي قبل أن يبتلى فإذا ابتلي نقص ورجع تدبدب، لما تقول ما لا تفعل ما لا تقدرون عليه، ودباعته البخل بالذات في مقام التضحية. ثم عندنا جبن آخر، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم فرارا من القتال الذي كتب عليهم كما سيجيبون فابتلاهم الله فأماتهم بالطاعون في الطريق على حد الأقوال، ثم أراد الله أن يثبت لمعجزتهم فأحياهم ثانية، هذا شيء. فإذن هادوا فروا بالجبن من شرف الجهاد ثم سقطوا فيما فروا منه، ثم شاء الله أن يقيم ذلك آية لهم فيحييهم ليسبق لنا من بعد إلى هم الذين يجيون من بعد. والثالثة لم ترى إلا حاج إبراهيم في ولا ربع لها في سورة البقرة، فهي دلت بالعدد على عدد الأحرف وبالصورة رسما على أن هذه الاستفهامات التقريرية ضرورية. والناظم لهذه الثلاثة شيئان، أنها تتعلق بمسألة الموت والحياة، لأن الذي حج إبراهيم في ربه قال سيدنا إبراهيم في أول دليل على أحقية الله، لأنه قال امتلك سر الإحياء والإماتة سر الروح نزعا وزرعا، قال له اللعين أنا أحيي وأموت، فجاء بالرجل فقتله قال أنا قد أمته ثم أبقى على الآخر قال أنا أحييته. وهذا ملبس بالصورة، لأن الذي أثبته إبراهيم لربه هو سر امتلاك الروح زرعا ونزعا، لم يكن أن يجيء به فينزع روحه بالكلمة أو زرع فيه الروح. ثم الناظم لما قلنا مسألة الموت والحياة التي تفرد الله بها وبيستدل على كماله وحقيته للعباد، وهي من مسائل التي قصدت في الصورة وقصد الإنباء عن غيبها وهو غيب الإحياء والإماتة وقصة البقرة صريحة في ذلك. فإذن استفهام الثلاثة في مواردها تدل هؤلاء فروا من الموت في بتشلوبه، ما نفعهم الفرار، لأن الذي يملك أن يميت ونحيه والله، ولو استحضروا هذه الحقيقة لما تصرفوا في التصرف، هل نفعهم هذا الموت؟ ماتوا، فقال لهم الله موتوا فرجتم من الموت ها أدرككم. والذين تدبدبوا، لأن هذه الأشياء تشير إلى مسألة الحياة المتمجية، وتشير عندي أيضا إلى مسألة تتعلق بمقصد الصورة وهي مسألة شرائط الاهتداء، لأن حتى تهتدي لابد أن تتقي حجوبا تمنعك من تقبل الهداية اسم العوازل، هذه أشياء تحول بين الإنسان والتي ينبغي أن يتقيها، ومن جملتها ما دلت عليه الاستفهامات. فالنمرود هذا الذي حاج إبراهيم في ربه حجبه كبره، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هو كبر أثمره له أو لديه طغيان سلطة نوع من نواع الملك والملك هذا نوع من التصرف، فحجبه عن أن يقر لله بخاصية الملك، ومنها انشلاك، وهذه السر الذي هو سر الاحياء والاموات. كبر، ان في صدورهم الا كبر ما هو مبالغ، لان الكبر في المتكبر هو وهم عنده اعطاه لنفسه فجعلها اكبر من حقيقتها، فحل بينه وبين التواصل مع ما به صلاحها، اللي هي تتوهم انها جاهزه، وهو بحسبه تصل الى كبر المتكبر على ربه، من الكبر على الخلق الى الكبر على الخالق، وهو تصور، وهو من اكبر الحجب في باب الاهتداء. ثم الجبن، بخل، اما بالذات او باللذات، هو في الحقيقه ما رجعت حجب، عشان يريد ان يستبقي لذاته، فالهوى دائما، كنا الهدى دائما يخالف الهوى، هو كالدواء المر الذي يجيك على خلاف مرادك استساغة، وإنما تستطاب منه العاقبة، هنا يجيء دور العقل في تقبل المرارة في البدائع في البوادر، لأن العقل معناه عقل الأجاج تحفظ المراتب وتراعي العواقب، واحد الملكة عندك تتعرف بها المراتب الأشياء والناس وتتراعي فيها حين تريد أن تفعل العواقب لا الأوائل والبدائع التي تبدأك أولا. الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموج، جبن في نفوسهم ومانع من الفهم، ولذلك من وقي شح نفسه، ومنه شحها بجاسها في مقام التضحيه، هذا بخل، ومن يوقى شح نفسه فهو لا يغلو. وجمن الوقايه هي مصدر الاتقاء، يقال اتقى مخوذه من وقى، وقاه الله في اتقى، الكتاب في المتقين اصلها المتقين اصلها الواو، كما سيجون ان شاء الله في مساله تصرفها. اذن هذه الاستفهامات التي المحت إلي أطالعها رسما، إذ القرآن كما أنه قرآن فهو كتاب، وهذه تتهجى، وبالله عليك لو قلت لك تهجى الزيت نقول زاي زاي يا دال، قلت لك اقرأ قلت لي زيد، فإذا هذا يتهجى، لو تهجيناها ألف لام لو قرأناها ألم، ففي صورتنا قلنا إشارات لهذه الاستفهامات، أنا كان تقول انتبه إلى هذه الاستفهامات التقريرية في صورة الطالعة فإنها تشدك إلى معنى الصورة، كأنه إنما يهتدي من تخلص من هذه الحواجب، والحواجب نوع كبر ينتهي بك إليه طغيان الغنى والملك والمرتبة والحجارك، وجبن وأثرة وتذبذبون وعدم استقرار على عقد ينتهي بك إليه حد لهم إلوان الحرص على الذات والبقاء في الحياة، وهو صفة لمن سيذكر القرآن صوم لتجد أنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة منكرة، ولو كانت حياة تدود على حياة، حياة تدل أحرص ابدا، وبالتالي فلن تجد منه اي طواعيه للتضحيه ولو كانت في سبيل التزكيه. لاحظوا معي هذه الالوان من التنبيه في الطالعه الى شتى الجوانب، لان مساله اخرى لا يمكن كما قلنا لكم ان يحاط به، ولو قرانا ولو ان ما في الارض من شجره اقلام وحيوم ما نفدت كلمات الله، اقرا هجيج قل لو كان البحر في وجه كل من غدا يستكتر، في ختم فصلت بساط البينة تهدى به الطوائف والمستيقنة، أش في ختم فصلت قل سنريهم آياتنا في الآفاق، في ختم سورة في ختم فصلت بساط البينة تهدى به الطوائف والمستيقنة، أنزله بعلمه الذي أحاط بأسرار الترى وما فوق المناص، مناص الجوع ما فوق الله أحاط بالكل، هو منزله جلاله بعلمه فلا يمكن أن يحاط به، أن يحيط الذر نملة بالذر غدا كما الجبال نور الكون مدى، كما الجبال نور الكون مدى. إذن استصحبوا من هذه المتهجى به هذه الإشارات كلها، وهذا هذه الطالعة التي خصت بطوالع الثمرات إشارة إلى المقاصد المثمرات في الصورة، المثمرات الفائدة لآخذها ومتدبرها. هذا شأن الكتاب في المطالع، أنه لا بد من مراعاة الخصوصية. ثم لم تبقى هذا الإبهام المحرك للأفهام على القول بأنها تهجي على هذا النحو، المتهجى بحروف الكتاب والمتحدى به نظمه المسمى بالكتاب فأل الحقيقة والكمال، وهذا من معاني الستة إن شاء الله نمليكم إن شاء الله المعاني الستة لأل، هذا منها الكمالية أو الحقيقية، كما تقول هذا هو الرجل، تلكم المرأة، لا تريد الجنس وإنما تريد أوصاف الكمال في المسمى امرأة أو في المطلق عليه. الكتاب المستحق الجامع لغيره من الكتب، وهذا مهيمن عليه، مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليه، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب، فيها أي في هذه الصحف الذي هو القرآن كتب قيمة، فهو الحقيقة باسم الكتاب جمعا ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب يقرأ فيه ما فرطنا فيه من شيء، هل وراءه من جمع؟ فمعنى الكتاب معنى الجامع موجود فيه. والناظم الله نزل أحسن الحديث ثم بينه بقوله متشابه متاني، وهذه الفائقية في النظم، مجاني للفائقية في النظم، تشابه المثنوية، وهما من بحار البدائع، صور التشابه صور المثنوية في الكتاب. وغادي يجينا إن شاء الله مثلا التمثيل اللي غادي يجينا فيه مثلهم مثلهم شنو نذكرها مثاني، والتشابه هو هذا الذي تراه، شوف هدى للمتقين هدى وبشرى للمؤمنين هدى ورحمة للمحسنين، تشابه وكل فيه إشاراته ودلالاته، إما بحسب المرتبة أو بحسب الفائدة أو بحسب الدرجة الوان من الأشياء. في التشابه التناسب، والمتنوية صورة لتصريف القول بالتثنية، تقابلات والتدليلات والتكملات وأنواع التصوير والتقدير والتقريب. إذن أحسن الحديث نظم، وأجمع الحديث ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن تبع معنا الآن نحن معاش مع دورارين أربعة في صدر بساط صورة الجامعة، دورار أربعة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، وهذا أسنده بعض القراء إلى نافع وعاصم كان يقفون على الريب، وجهه أنه دائما خبر لا نفي للجنس إما مقدر في الأكثر وإما جائما، ومقدر عند بني تميم مطلق وعند الحجازين في الأغلب حسب ذلك، وأنا عندي تقدير سر وتقديري ولقف على الريب، وأنه لا ريب في كماله، مش لا ريب فيه، ريب هنا رجع لما أفادته الكمالية وأفادته ذلك في بعد المنزلة، لا ريب في بعد منزلته بالنسبة لسير الكتب ولا عن كماله حقيته بسم الكتاب بالنسبة لغيره من الكتب المنزلة أفضل من غيرها من المتداولة أو المبتذلة. فيه هدى، تقديم الخبر هنا لإفادة الحصر، هذا الهدى العظيم الذي إفاده التنوين فيه لا في غيره، فلو قدرنا فيه هدى هدى للمتقين جنة فيه، إما على أنها ظرف اشتقار أو ظرف لغو على التقديرين في الإعراب، فإنها لا تفيد مفادة فيه هدى عج، لأن فيه بتقديم الخبر يفيد نوع من نوع الاهتمام عند الجميع أو الحصر عند المتأخر، فيه في غيره أو فيه للاهتمام بالظرف أي بالكتاب الذي تضمن الهدى. ثم هدى كما سيجئنا مصدرون بمنهاج مصدر بمن اسم الفاعل، فيه هدى عظيم وفيه هداية عظيمة دالة. هم هنا نحتاج إلى تأويله بهذه على القول بأن فيه خبر ليلة أو تكملة ظرف لغو على تقدير الخبر دونها، ويبقى هدى معنى هاج، فنحتاج إلى تقدير تأويل المصدري باسم الفاعل. قلنا دائما إذا أمكن أن لا نقدر ولا نؤول هذا الأولى، المستغني عن الإجمار وعن صور الافتقار أولى عندهم في أوجه الاعتبار اللي هي أوجه الإعراب وغيرها في النحو. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم يا سلام. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وتن. اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وصنع على من عادانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا كونا منا ولا من غيرنا، ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يغفر. امين امين. الحمد لله رب العالمين.